قال ابن سيد الناس رحمه الله في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وإذا نام نفخ ولا يغط، وإذا رأى في منامه ما يكره قال هو الله لا شريك له، وإذا أخذ مضجعه قال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال الإمام محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس أو المعروف بن سيد الناس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام نفخ ولا يغط. الغطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، الغطيط هو النفس الذي يخرج، الذي الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، أو ما يسمى اليوم به الشخير، ما يسمى اليوم بالشخير، يعد مرض عند الأطباء يعالجونه. ها، يرتاد المشخرون، ها، يرتادون عياداته الأطباء. ليش؟ من اللي ينزعج؟ الانزعج اللي ينزعج يصاحب بالجنب هي التي تنزعج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يشخر ولا يغط، وإنما كان إذا نام نفخ. التأصيل لحديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، فقام عبد الله بن عباس وهو غلام، وهو غلام، اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأبناءنا، وهو غلام صغير، قام فتوضأ ووقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أوقفه بجواره، حتى أوقفه بجنبه. هكذا يقف الاثنان في الصلاة، لا كما اشتهر عند بعض الناس أنه إذا وقف اثنان في الصلاة يقف أحدهما أمام ويقف الآخر خلف شوي، ما في خلف شوي، بجواره، بجواره لصيق له، كما أوقف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. يقول عبد الله بن عباس في آخر الحديث: فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نفخ، يعني خرج منه صوت، مو هو غطيط، هذا مجرد نفخ، هذا يقع لكل أحد حتى تتبين أن النبي بشر وليس مخلوقا من نور الله وليس ملك من ملائكة الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. إيش الفرق؟ يوحى إلي. رد على الغلاة ورد على الجفاة. الغلاة الذين يجعلونه نور من نور الله، وعلى الجفاة الذين يسخرون ويستهزئون. إيش السنة؟ إيش سنة يقول؟ سنة سنة سنة. القرن العشرين قرن الحضارة والسيديهات والتطور والفضائيات. يا أخي هؤلاء كارهون أنفسهم، كثيرا من المارينز، كثير من المارينز انتحروا عندما رجعوا من أفغانستان، كثير من المارينز انتحروا، ما في طريق. إيش الطريق؟ مسدود الطريق، طريق مسدود، والله ليس بمفتوح إلا لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عض على دينك بالنواجذ، عض على دينك وسنة نبيك بالنواجذ. وفي لفظ صحيح عنه رضي الله عنه قال: وكنا نعرفه صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام بنفخه. لا تتكلفن، ما هو يعني كان النبي يعرف نومه بنفخه، كان ينفخ، نام حتى نفخ، ليس معناه يعني أنك تنتفخ. إذا جئت تنام تقول أنا أريد أن أقتدي برسول الله، تروح تنفخ، هو أصلا يخرج طبيعة. النائم ينفخ طبيعة، أليس ذلك كذلك؟ إذ لو مات الإنسان ما في نفخ، أقول لو مات الإنسان لا طبخ ولا نفخ، النائم ينفخ طبيعة، فهذا يدل على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نام نفخ ولا يغط، وإذا رأى في منامه صلى الله عليه وسلم يكره قال هو الله لا شريك له. النص يا أخوانا، نقل ابن سيد الناس الحديث بالمعنى. النص أولا، النص الذي ذكره عزاه المحقق إلى النسائي في الكبرى والطبراني وابن أبي حاتم في العلل. النص عند النسائي وابن السني في كتابيهما في عمل اليوم والليلة، وهو نص صحيح وحديث صحيح، هكذا نصه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في منامه ما يكره قال، احفظ، هو الله ربي لا أشرك به شيئا. إيش قال؟ هو الله ربي لا أشرك به شيئا. تكرار الكلام مر بنا بالأمس حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة ثلاثا، حتى إيه؟ حديث أنس حتى تعقل عنه. الله هو الله ربي لا أشرك به شيئا، إذا رأيت ما يفزع وما تكره قل هو الله ربي لا أشرك به شيئا. طيب، من حديث ثوبان رضي الله عنه إحدى الألفاظ الصحيحة لا شريك له، فلك أن تقول إذا رأيت ما يفزع في النوم هو الله ربي لا شريك له، أو هو الله ربي لا أشرك به شيئا. هنا المجال واسع، ما هو اجتهاد، لأن الذكر ما فيه اجتهاد. الأذكار أمرها موقوف على ثبوت النص، ولذلك لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، رجع أعاد الصحابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على العرض. أعاد الصحابي الجليل هذا الحديث فقال ورسولك الذي أرسلت، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه على فخذ الصحابي وقال ونبيك الذي أرسلت. لا تتغير، لا تبدل في الأذكار. كيف هذول اللي يرقصون في الأذكار؟ بالله عليكم، يرقص ويطبل بالدف، ها، وبعدين الله الله الله هو هو هو هو هو الله الله الله الله. يا أخي بدع وضلالات، والله بدع وضلالات. وبعدين خلاص الله هو هو هو ما في هو، يقول لك إذا إنه نحن وصلنا بلغنا درجة يجلس ويستقبل القبلة كما ترى بعض الذين يسبحون بالمسبحة، ما تتحرك شفتاه ولا يحرك لسانه واليد. سبحان الله، هذا إيش تسبيح؟ هذا تسبيح إيه؟ هذا تسبيح من هذا؟ رب قائل يقول لا لا أنا أسبح بقلبي. يا أخي قلبك ما كان أطهر ولا أسلم من قلب رسول الله، والله ما أثر عن رسول الله أنه كان وكما يسبح إلا بالأصابع، ما كان يسوي كده وهو ساكت. ها، سبح بالتسبيح، نعم القلب يسبح، أنت تقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله، القلب يحمد الله، القلب يسبح الله، ما في تعارض. أما سكوت يجر المسبحة كما ترى الآن، جر المسبحة. يا أخي حرك لسانك، ما في تسبيح، ما في تسبيح باليد بس، حرك لسانك وحرك قلبك أيضا مع تحريك لسانك. هذا هو السنة، هذا هو السنة. طيب لاحظ الآن لفظ النساء فيه لفظها هنا صحيحة، لفظ النساء الله الله ربي لا شريك له، الله مرتين بس، مو الله الله الله الله الله، الله الله ربي لا شريك له. صار عندنا كم لفظة؟ عندنا ثلاثة ألفاظ. كيفما ذكرت إذا فزعت جاز لك وسغ. قال رحمه الله وإذا أخذ صلى الله عليه وآله وسلم مضجعه، أي أتى فراشه المكان الذي يضطجع فيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحديث رواه مسلم بلفظ المؤلف هذا، وفي أحد ألفاظه الصحيحة فيه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، فلك أن تذكر هذا الذكر عند أن تأخذ مضجعك فتقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ولك أن تقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. والروايات إن صحت فإنه يحمل الأمر فيها إلى التعددية، مرة تذكر بهذا الدعاء وبهذا اللفظ، ومرة أخرى تذكر بهذا اللفظ. هذا الحديث حديث البراء بن عازب، وقد شاركه في رواية هذا الحديث ثلاثة من الصحابة، وهم حذيفة وحفصة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. روي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار، لكن الرواية ضعيفة، ثلاث مرار لا تصح، قلها مرة قلها مرتين، لا تلتزم بثلاث مرات أو ثلاث مرار، لأن الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف. ها هنا رواية عجيبة رواها عبيد ابن البراء ابن عازب من التابعين من أبناء البراء ابن عازب. عبيد ابن البراء ابن عازب أخذ هذا النص ورواه في غير موضع ما رواه بقية الأئمة. الأئمة أين رووا حديث رب قني عذابك؟ عندما يأخذ الإنسان مضجعه ويأتي إلى فراشه. عبيد بن البراء بن عازب رواه مرة عقب انصراف رسول الله عن أبيه البراء، عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة. قال البراء بن عازب فيما يرويه عنه ابنه عبيد، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وللعلماء وقفة في رواية عبيد عن البراء بن عازب، في رواية عبيد عن البراء بن عازب، فالإمام الذهبي يقول لم يضبط عن أبيه، لكن هذا يمكن ألا نجزم به لرواية مسلم للحديث من طريقه. وفي لفظ رواه الترمذي والنسائي رب قني عذابك يوم تبعث، هنا يوم تبعث هنا هذا اللفظ صحيح. وفي لفظ صحيح أيضا رواه الترمذي والنسائي يوم تجمع عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث ويوم تجمع عبادك. قال وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث رواه البخاري ولفظه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى أو آوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم موت، وقد سماه الله تبارك وتعالى موت، وسماه العلماء الموتة الصغرى كما قال الله عز في علاه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت عنده وهو الموتة الكبرى، أما الموتة الصغرى. ولذلك إذا نام الإنسان ينام على وضوء على طهارة، ينام ولو كان جنب يتوضأ، ينام على ذكر، ينام على دعاء، فلا يدري أيرسل الله عز في علاه روحه مرة أخرى فيستيقظ فيكرمه الله بهذا الذكر الحمد لله الذي أحيانا، أم أن الأمر إمساك للروح من غير إرسال. نسأل الله حسن الخاتمة. طيب أكله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نأخذ الأسئلة، نأخذ الأسئلة. طيب ماشي يا أخوان. يقول هذا الأخ إيش معنى رواه الكتب الستة؟ رواه أصحاب الكتب الستة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهي أشهر كتب الإسلام ومصادر أهل السنة والجماعة. يقول ما رأي الدين في الختان، ختان الإناث مشروع وسنة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأقبل للرجل أو نحو مما قال. أيضا مما يستدل به قول النبي في الحديث الصحيح المشهور إذا التقى الختانان فقد استوجب الغسل، أي ختان الرجل وختان المرأة. فإذا كان الختان من قبل خبيرة خبيرة ومصدر ثقة، وتختن المرأة ختانا شرعيا بضوابط صحية فلا حرج. أما الإنكار كما يقع في بعض المشرعين والذين يحكمون بغير ما أنزل الله فإنهم ينكرون ختان المرأة يعني أشد الإنكار، هذا بلا ريب أنه من شؤم الحكم بغير ما أنزل الله ومن الحكم بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم التسويف في التوبة لا سيما ما يتعلق بصلاة الفجر؟ يا أخي، المحافظة على الصلاة من الأمور التي يشهد لأصحابها المحافظين بالإيمان، كما قال الله عز في علا: إنما يعمر مساجد الله من آمن. تأخير الصلاة من الأمور التي صارت سمة عند من السمات عند المؤخرين للصلوات، يقوم للدوام، لكن صلاة الفجر لا يقوم. وقد قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن عباس فيما صح عنه: لم يضيعوا الصلاة بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها. ليش الدوام؟ ها، الدوام ينهض الإنسان، يستيقظ يقوم يجري، لكن صلاة الفجر سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلاة الفجر والعشاء أثقل صلاة على المنافقين. يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب النوم قبل صلاة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل صلاة العشاء حتى لا يضيع الإنسان صلاة العشاء مع الجماعة، وكره رسول الله السمر بعد صلاة العشاء، والسمر بعد صلاة العشاء آفة من الآفات، ضيعت علما وضيعت سلوكا، بل حرفت كثير من الطلاب الجامعيين الذين فشلوا في دراستهم، والطلاب الثانوية وغيرهم. تعرف ايش السبب؟ أن آباءهم وأمهاتهم تسببوا في فشلهم. ليش؟ سهر إلى واحدة واثنين وثلاثة، كيف يقوم؟ هذا يبغاله جرافة، يبغاله رافعة حتى يقوم. يا أخي، ناموا مبكرين إذا أردتم نجاح أبنائكم. ها، انتبه لهذه المسألة، إن أردتم توفيق أبنائكم ونجاحهم وفلاحهم، ناموا مبكرين، عودوا أبنائكم على النوم مبكرا، والله فيه بركة. وأيضا تتقون نهي رسول الله عن السمر بعد صلاة العشاء. ما هو صحة الأثر: أريح الكتاب البررة؟ ما أدري ولا سمعته ولا أعلم عنه شيئا. يقول: ما هي صفة مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الشمائل المحمدية يتبختر في مشيته ولا يتباطأ ولا يمشي مشي المتكبرين والعتاة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه ينصب من حدر، يعني يسرع الخطى مع تقاربهما، وكأنه ينزل من منحدر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مشية المتواضعين، ومن تواضع لله رفعه. يقول: المرسل اجتمعت فيه جهالتان، جهالة الحال وجهالة ماذا؟ جهالة العين، واجتمع فيه الإبهام أيضا، واجتمع فيه الإهمال، ومهمل ما فيه راوي لم يسم، ولذلك كان معدودا على الراجح من قسم الضعيف.